كما كتب في اللوح المحفوظ فلان سيكون سعيدا وفلان سيكون شقيا، يحدث هذا يوم القيامة بالضبط، ولا يظلم ربك أحدا. كل إنسان يجب عمله مكتوبا، وهذا العمل مكتوب من الأزل، مكتوب من 50,000 سنة قبل خلق السماوات والأرض من دون أي ظلم له. فهناك أهل السعادة وهناك أهل الشقاوة، فريق في الجنة وفريق في السعير. بارك الله فيكم. أسألوا أهل السعادة.